الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، نواصل شرحنا لما سطره الإمام المفسر الفقيه السعدي رحمه الله عز وجل في كتابه الفقهي المختصر النافع منهج السالكين، وذلك في كتاب الطهارة من هذا الكتاب. وكان الكلام قد وصل بنا إلى صفة الوضوء، وبدأنا في بيان صفة الوضوء، وقلنا إن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيشير الشيخ إن شاء الله عز وجل عند تمام كلامه عن صفة الوضوء. وذكرنا من هذه الصفة أن ينوي المسلم الوضوء، ويكفيه أن ينوي الوضوء أو أن ينوي رفع الأحداث كما قلنا، ولا يلزم أن ينوي رفع حدث معين كان عليه، فإما أن ينوي الوضوء هكذا، وإما أن ينوي رفع الأحداث كما مر. ثم يسمي ويقول بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاثا، وقد تقدم الكلام على كل هذا، ووقفنا عند هذه النقطة، ونواصل ما ذكره الشيخ ونعلق عليه بما تيسر. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. نعم، يتمضمض، والمضمضة في اللغة جعل الماء في الفم وتحريكه، جعل الماء في الفم وتحريكه، هذه المضمضة في اللغة. وهذا المعنى هو معنى المضمضة في الشرع، فمعنى المضمضة في الشرع أن يجعل المسلم الماء في الفم ويخضخضه فيه، يعني لا يكفي أن يدخل الماء فقط في الفم، لا بد من خضخضته في الفم، هذا الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، إدخال الماء إلى الأنف. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، تمضمض واستنشق ثلاثا من غرفة واحدة. وجاء عند البخاري أيضا: فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. وفي صحيح مسلم: من كف واحدة فعل ذلك ثلاث مرات، فعل ذلك ثلاث مرات. والشيخ فسر الحديث بكل ألفاظه بما فسره به جمهور أهل العلم، وهو أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. فمعنى هذا أن يأخذ غرفة فيتمضمض منها ويستنشق، هذه واحدة، ثم يأخذ الثانية فيتمضمض منها ويستنشق، وهذه الثانية، ثم الثالثة يأخذ ثالثة فيتمضمض منها ويستنشق. فهذه مضمضة واستنشاق ثلاث مرات بثلاث غرفات. طيب، كيف نجعل هذه الصفة موافقة للفظ البخاري في اللفظ الأول: تمضمض واستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، ثلاثا من غرفة واحدة؟ يكون حمل هذه الصفة على هذه الرواية وعلى هذا اللفظ بأن نحمل قوله من غرفة واحدة على قول تمضمض واستنشق، فيكون المعنى تمضمض واستنشق من غرفة واحدة ثلاثا، تمضمض واستنشق من غرفة واحدة ثلاثا، فعلى هذا تكون ثلاث مرات بثلاث غرفات. وأما الرواية الأخرى فظاهرة، ولو أنه تمضمض واستنشق بغير هذه الصفة أجزأ عند الجميع. والعلماء يقولون إن المضمض والاستنشاق لها ست صفات، أقربها للسنة هذه الصفة التي ذكرناها، وتتلوها أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، وهذه في الحقيقة فيها عسر من جهة العمل، أن الإنسان يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق من هذه الغرفة في كف واحدة، الأمر فيه يعني عسر، لا سيما إذا علمنا أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ولذلك الأقرب للسنة هي الصفة الأولى التي ذكرها جمهور أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يغسل وجهه ثلاثا. نعم، الوجه مشتق من المواجهة، لأن الإنسان يواجه به الناس، وله حد من جهة الطول ومن جهة العرض. أما من جهة الطول فالعلماء يقولون طوله يبدأ من سطح الجبهة، من سطح الجبهة يعني أعلى الجبهة، من منابت الشعر المعتادة. لا ننظر إلى الأصلع ولا ننظر إلى من ينبت شعره على جبهته، حده من منابت الشعر المعتادة إلى الذقن. ومن كانت له لحية فحد وجهه ما استرسل من لحيته، من سطح الجبهة إلى آخر ما يسترسل من لحيته، هذا كله وجه يجب غسله. وأما العرض فهو من الأذن إلى الأذن، سواء كان للإنسان لحية أو لم يكن له لحية، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، من الأذن إلى الأذن، هذا عرض الوجه. والسنة أن يكون غسل الوجه بعد المضمضة والاستنشاق، هذا الذي ثبت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ويديه مع المرفقين ثلاثا. نعم، اليد العضو المعروف، وهو في الأصل من أطراف الأصابع إلى المنكب، ولذلك جاء محددا في الوضوء، لم يحدد أوله، وحدد منتهى. فيغسل يديه مع المرفقين، فمعنى هذا أن أوله يكون من أطراف الأصابع مع المرفقين، وعليه يا إخوة لا يصح للمسلم أن يكتفي بغسل الكفين في أول الوضوء ولا يغسلهما عند غسل اليدين، لأن غسل الكفين كان سنة. الآن إذا غسل اليدين يجب أن يغسلهما من أطراف الأصابع مع المرفقين، وهذا هو الثابت المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ باليمين. نعم. قال: ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه. نعم. ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. نعم، يمسح رأسه. وصفة المسح أن يبدأ بمقدم الرأس إلى قفاه بيديه، فيبدأ بمقدم الرأس إلى قفاه ثم يرجع إلى المحل. وهناك صفة أخرى دلت عليها السنة، وهي أن يبدأ برأسه فيتقدم إلى الناصية ثم يرجع إلى آخر رأسه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. قال: ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. نعم، وهذا في الحقيقة من مسح الرأس، هذا على الراجح من مسح الرأس، فالأذنان من الرأس. فبعد أن يمسح رأسه على الصفة التي ذكرناها يكمل مسح الرأس بمسح الأذنين، ومسح الأذنين يكون كما ذكر الشيخ، لأن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من العلماء، وصححه جمع من أهل العلم. وجاء فيه: ثم مسح رأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. فيدخل السباحتين في باطن الأذن ويمسح، والظاهر بالإبهامين. هذه السنة، ولو مسح بأي صفة أجزأ، يمسح باطن الأذن وظاهر الأذن. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. نعم، الرجل العضو المعروف، وهي في الأصل من أطراف الأصابع إلى الفخذ، والمراد بها في الوضوء كما هو ظاهر من أطراف الأصابع مع الكعبين، والكعبان العظمان البارزان في أسفل الساق من جانبي القدم، وهما داخلان في القدم التي تغسل. فيغسل رجله اليمنى مع الكعبين ثلاث مرات، ثم يغسل رجله اليسرى مع الكعبين ثلاث مرات. نعم. قال: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لا شك أن أكمل العبادة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يسبق أحد النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن الموفق من هدي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، فاجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فالشيخ بين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سيفرع على ذلك الأحكام. طبعا هناك في السنة أذكار تذكر بعد الوضوء، تراجع في كتب الأحاديث لأن الوقت ضيق. نعم. قال رحمة الله عليه: والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعم، الفرض، ما المقصود بالفرض هنا؟ المقصود بالفرض ما يلزم ولا يصح الوضوء بدونه، ما يلزم ولا يصح الوضوء بدونه. فالفرض اللازم الذي لا يصح الوضوء بدونه هو أن تغسل الأعضاء مرة، أي المغسولة. فأن يغسل المسلم يديه إلى المرفقين مرة، ويغسل وجهه مرة، ويغسل رجليه مع الكعبين مرة، ويمسح رأسه مرة، ويمسح رأسه مرة. وقد أجمع العلماء على أن فروض الوضوء التي لا بد منها هي التي وردت في آية الوضوء التي أشار إليها الشيخ رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الأعضاء أجمع العلماء على أنها هي فرائض الوضوء. ما ورد منها نصا أجمع العلماء على أنه فرض، وما فهم منها وهو المضمضة والاستنشاق اختلف فيه أهل العلم. والصحيح أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء، لأن الفم والأنف من الوجه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب فهو واجب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب فهو واجب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة فقال: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وهذا عند أبي داود وقد سكت عنه وصححه الألباني، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. والواجب في ذلك كله باتفاق أهل العلم مرة واحدة. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. قال الشيخ: وأن يرتبها على ما ذكره الله، يعني في آية الوضوء. فمن فروض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم الترتيب بين الأعضاء، الترتيب بين الأعضاء، يعني الترتيب بين غسل يعني الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، الترتيب بين هذه الأفعال فرض من فرائض الوضوء. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل أن الله ذكرها مرتبة، وأدخل ممسوحا بين مغسولات، وذلك لحكمة. هذه الحكمة تتجلى في وجوب الترتيب. الله عز وجل أمر بمسح الرأس بين المغسولات، ولو لم يكن الترتيب مقصودا لكان النسق أن تذكر المغسولات ثم يذكر الممسوح. فلما أدخل الممسوح بين المغسولات دل ذلك على وجوب الترتيب. نعم. قال رحمة الله عليه: وألا يفصل بينها فاصل كثير عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما استرقت له الموالاة. نعم. قال: وألا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا، بحيث ماذا قرأت يا شيخ؟ لا ينبني بعضه على بعض. نعم. وفي بعض النسخ جاء في بحيث ينبني بعضه على بعض، يعني جاء في بعض النسخ بحيث لا ينبني بالنفي، وجاء في بعض النسخ بحيث ينبني، وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. لأن إذا قلنا بحيث لا ينبني بعضه على بعض يعني أنه لا يفصل بينهما بفاصل، بحيث أنه بهذا الفاصل لا ينبني بعضها على بعض. وإذا قلنا بحيث ينبني بعضها على بعض فيكون المعنى أن لا يفصل بينها بفاصل، بحيث ينبني بعضها على بعض لعدم الفاصل، لعدم الفاصل. فقالوا بحيث لا ينبني بعضها على بعض يعود إلى الفصل، وقالوا بحيث ينبني بعضها على بعض يعود إلى عدم الفصل، يعود إلى عدم الفصل. أقول هذا وأنبه عليه لأنه أشكل على بعض طلاب العلم اختلاف النسخ يعني في هذا. وكلا المعنيين صحيح على وجهه. إذن من فروض الوضوء الموالاة، والموالاة فسرها الشيخ بأن يكون غسل الأعضاء عقب بعضها بحيث لا يفصل المسلم بينها بفاصل. طيب هذا الفاصل ما حده؟ قال الشيخ بفاصل كثير عرفة، وفي نسخة بفاصل طويل عرفة. إذن المرد لماذا؟ إلى العرف، وهذا أصح الأقوال فيها، لأن القاعدة أن ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف، فلا يفصل بينها بما يعده الناس فاصلا في عرفهم، ويترتب على ذلك أن ينبني بعضها على بعض. يقول قائل: ما الدليل على أن الموالاة فرض؟ ما الدليل على أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الموالاة فرض؟ نقول: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا مواليا، وهو مفسر للآية، مفسر للآية، فيكون فعله دالا على الوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، رأى رجلا يصلي وفي رجله أثر غسلها إلا مقدارا يسيرا، يظهر أنه لم يغسل، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره أن يعيد الوضوء. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. طيب يا أخوة، لو لم تكن الموالاة واجبة بما سيأمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأمره بأن يغسل هذا الجزء، لأنه لم يحصل ناقض للوضوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء. ما الخلل الذي وقع؟ لا نجد خللا سوى عدم الموالاة، سوى عدم الموالاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، فدل ذلك على أن الموالاة فرض من فرائض الوضوء. هناك فعل دون هذه الفرائض في الحكم وفوق السنة، وهو التسمية، وقد قدمنا أن التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر، فهي دون الفرائض، لأن الفرائض لا تسقط بالنسيان، الفرائض في الوضوء لا تسقط بالنسيان، التسمية واجبة فتسقط بالنسيان. يقول لي بعض الإخوة: ما الدليل على التفريق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه؟ نقول: الدليل أن التسمية لم تنقل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، مع حرص الصحابة على نقل كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وجه آخر أن الحديث المذكور مختلف فيه، هل هو صحيح أو ضعيف، فلوجود الاختلاف في سنده ولشبهة نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء نزل هذا عن أن يكون فرضا، وبقي أن يكون واجبا مع الذكر. هذا أقرب الأقوال فيما ظهر لي في المسألة، والله أعلم. وبقية الأفعال المذكورة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلها سنن، من جاء بها فقد كمل فعله ويزداد أجره، ومن لم يأتي بها فوضوءه صحيح. نعم. قال رحمة الله عليه: إن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. نعم، يعني عندكم يا إخوة لا يوجد كلمة فصل. في بعض نسخ الكتاب فصل ليشير إلى الدخول في مسألة جديدة وهي مسألة المسح على الخفين. والمسح على الخفين يسميه بعض الفقهاء بباب المسح على الخفين، وبعضهم يسميه بباب المسح على الحائل. ما الفرق بينهما يا إخوة؟ يظهر لكم فرق؟ نعم. نعم، باب المسح على الحائل يشمل المسح على كل حائل، سواء كان جبيرة أو خفا أو غير ذلك مما يمسح عليه. أما باب المسح على الخفين فيكون الداخل فيه أصالة المسح على الخفين، أما المسح على الجبيرة وكذا فيكون من باب التبع، من باب التبع. والمسح على الخفين من العبادات العظيمة إذا قام سببها، وهي شعار لأهل السنة والجماعة تظهر به مخالفتهم لأهل البدع. والمسح هو إمرار اليد المبتلة على الممسوح، إمرار اليد المبتلة على الممسوح. والخفان، الخف ما يصنع من الجلد لتستر به القدمان. وقولهم ما يصنع من الجلد ليس قيدا، وإنما لأنه الغالب، فلو صنع الخف مثلا من زجاج أو من بلاستيك مثل ما هو حاصل اليوم مثلا، أو من قماش كما هو حاصل، فهو خف، فهو خف. لكن الخف يكون مبطنا، أعني الذي من قماش، فإذا لم يكن مبطنا فهو جورب. الذي من قماش إذا كان مبطنا، الآن تجدون يعني في السوق يعني خفاف من قماش في أسفلها جلد مبطنة بالجلد، هذا خف. فإن لم يكن مبطنا فهو جورب، ما كان من قماش ولم يكن مبطنا فهو جورب. والمسح على الخفين أجمع على مشروعيته أهل السنة، ولا يخالف فيه إلا أهل البدع، لا يخالف فيه إلا أهل البدع. فإن كان على المسلم خفان فإنه يمسح عليهما عند الوضوء، لكن اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح أو الغسل. هل الأفضل المسح على الخفين أو الأفضل غسل الرجلين؟ والصحيح التفصيل، فالمسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسا للخفين، فإذا كان لابسا للخفين فالأفضل أن يمسح ولا يتكلف نزع الخفين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كان الإنسان محتاجا للمسح، كان في مكان بارد أو كان به مرض في رجليه يضرها الماء أو نحو ذلك، فهنا الأفضل المدح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كذلك يكون المسح أفضل إذا كان الإنسان في مكان يكثر فيه أهل البدع، فالأفضل أن يمسح إظهارا للسنة، والمسلم الذي يعرف السنة ويتمسك بها يظهرها ما لم يترتب على ذلك ضرر، ولا يستحي منها. فالذي يجعل ثوبه إلى نصف الساقين، وهذه سنة، يظهر ذلك في كل مكان إذا كان مع طلاب علم يفعلون يفعل، وإذا ذهب إلى البلد ولا يفعلون يفعل، ما لم يترتب على ذلك ضرر به أو ضرر بدعوته، فهذا باب آخر. لا سيما إذا ظهر استخفاف الناس بتلك السنة فإنه يظهرها ويصبر على أذى الناس من أجل إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص العلماء على أن الإنسان إذا كان في بلد يكثر فيه أهل البدع فالأفضل أن يمسح على الخفين. أما عند عدم ذلك، كان يكون الإنسان غير لابس للخفين أو غير محتاج للخفين، فإن الأفضل الغسل، لأنه هو الأصل. نعم. الشيخ قال: المسح على الخفين ونحوهما ليدخل الجوربين، فإن الصحيح أن المسح عليهما كالمسح على الخفين. نعم. قال: مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. نعم، الشيخ بين مدة المسح على الخفين، وهو أن المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، لما جاء عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة. رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي وصححه الألباني وغيره من أهل العلم. وهذا التوقيت هو قول الجمهور، قول عامة العلماء أن المسح مؤقت، لكن متى تبدأ مدة المسح؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن أقوى الأقوال في هذا أن مدة المسح تبدأ من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث، لأن أحاديث تحديد المدة كلها معلقة بالمسح، فتبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث. يعني إنسان توضأ لصلاة الفجر وغسل قدميه ولبس الخفين، فصلى صلاة الفجر ولم ينم ولم يحصل له ناقض، وصلى الظهر ثم أحدث بعد صلاة الظهر مباشرة ولم يمسح إلى دخول وقت العصر، وعندما دخل وقت العصر توضأ ومسح. الصحيح أن المدة تبدأ من الوقت الذي مسح فيه إلى الوقت الذي مسح فيه، لأن أحاديث التحديد مشعرة بهذا، ولأنه جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها، وصححه الألباني. ولذلك قال النووي هو المختار والراجح دليلا، هو المختار والراجح دليلا، يعني أن المدة تبدأ من أول مسحة بعد الحدث. نعم. قال بشرط أن يلبسهما على طهارة. نعم، الشيخ بدأ يذكر شروط المسح على الخفين. الشرط الأول أن يلبس المسلم الخف على طهارة، يعني بعد غسل القدم في الوضوء بغير خلاف بين أهل العلم. لكن هل يشترط لبس الخفين بعد تمام الطهارة أو بعد طهارة القدم التي يلبس عليها الخف أو يلبس فيها الخف؟ هذا محل اجتهاد بين أهل العلم. بمعنى هل يشترط أن لا يلبس الخفين إلا بعد غسل القدم اليسرى، أو يشترط أن يلبس أنه لا يشترط له ذلك، ولكن إنما يلبس الخف بعد غسل القدم اليمنى على الرجل اليمنى ثم إذا غسل اليسرى لبس الخف على الرجل اليسرى؟ هل له هذا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والمسألة اجتهادية. والأحوط فيما يظهر لي والله أعلم أن لا يلبس الخفين إلا بعد تمام الطهارة، فإن هذا متفق عليه. وهناك مسألة يا إخوة جميلة عند الفقهاء في المسائل الاجتهادية، وهي أنه إذا كانت المسألة الاجتهادية فإنه يؤخذ فيها بالأحوط، يعني إذا لم يكن ثمة نص، لأنه إذا كان هنالك نص فالاحتياط هو النص، لكن إذا لم يكن ثمة نص في المسألة فإنه يؤخذ ويرجح بالأحوط. فهنا هذه المسألة اجتهادية، والأحوط أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما بعد تمام الطهارة، فنقول يشترط هذا، يشترط هذا، وهذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. قال رحمة الله عليه ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. نعم، هذا الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين، فيمسح الخفين عند وجود الحدث الأصغر، يعني الذي يوجب الوضوء، أما عندما يوجب الغسل فلا يمسح على الخفين. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. نعم، الشيخ يورد هذا الحديث للدلالة على ما ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، فدل ذلك على أنه في الجنابة يخلعهما وليس مخيرا، وليس مخيرا، يعني في الحدث الأصغر هو مخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخلعهما إن شاء، أما في الحدث الأكبر فليس مخيرا بل يجب أن يخلعهما. والحديث كما قال الشيخ رواه الحاكم وصححه، ورواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني. نعم. قال رحمة الله عليه فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة. لاحظتم هنا ملحظا، وهو أن الشيخ لم يذكر إلا شرطين، مع أن عادة الفقهاء أنهم يذكرون شروطا أكثر للمسح على الخفين، فلماذا؟ الشيخ لم يذكر سوى الشرطين المذكورين إشارة إلى أنه لا يرى اشتراط بقية الشروط، لأنه لم يقم عليها دليل، لم يقم عليها دليل، وهو في ذلك تبع لبعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. نعم. قال: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كثر، يعني لو كان الخف مخرقا هل يمسح عليه؟ بعض العلم يشترط في المسعى الخفين أن لا يكون مخرقا، لكن هذا لم يقم عليه دليل، إلا إذا أخرجه التخريق عن أن يكون خفا، ما يستر الرجلين، مقطوع الربع من هنا ومقطوع في الأول ما أصبح خفا. أما إذا كانت الخروق لا تخرجه عن كونه خفا فإنه يبقى المسح على الخفين. نعم. قال الشيخ: قال رحمة الله عليه: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كثر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. نعم. إن كان على أعضاء وضوئه، وهذا أول فرق بين الجبيرة والخفين، الخفان على عضو واحد على القدمين، أما الجبيرة فقد تكون على أي عضو من الأعضاء، قد تكون على اليدين، وقد تكون في الوجه على الأنف، وقد تكون في الرجلين. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كثر، فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كثر أو دواء على جرح، وضع دواء على جرح ويضره الغسل ليبرأ، يحتاج أن يبقى الدواء. الآن بعض الناس مثلا عنده حساسية في يده، يحتاج أن يضع مرهما في مدة معينة، ولو زال هذا المرهم يتضرر، هذا مثل الجبيرة. مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر، وهذا ثاني فرق بين المسح الخفين والمسح على الجبيرة. المسح الخفين خاص بالحدث الأصغر، أما المسح على الجبيرة فيشمل الحدث الأكبر والأصغر. قال: حتى يبرأ، وهذا ثالث فرق. فالمسح على الخفين محدد المدة، والمسح على الجبيرة مدته الحاجة، ولو بقي 3 أشهر أو 4 أشهر أو 6 أشهر فإنه يمسح عليها ما دامت الحاجة باقية. والفرق الرابع يفهم من الكلام، وهو أنه لا يشترط أن توضع على طهارة، لا يشترط أن توضع على طهارة حتى يمسح عليها. وهذا يشمل يا إخوة كل حائل احتاج إليه الإنسان، كل حائل احتاج إليه الإنسان، مثل مثلا لفقة الجروح، قد يجرح الإنسان ويحتاج أن يغطي الجرح بلفقة، أو اللفقة التي توضع على الظهر في آلام الظهر، بعض الناس يكون عنده آلام في الظهر لا يزيلها إلا أن يضع اللزقات الطبية، وقد يجنب وهو محتاج لبقاء هذه اللفقة. نقول يبقى أن يمسح على هذا حتى في غسل الجنابة ما دام أنه يحتاج إلى الحائل. نعم. قال رحمة الله عليه: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. نعم. السنة أن يمسح أعلى الخف، أن يمسح أعلى الخف، هذه هي السنة، ويجزئ الاقتصار على مسح الأعلى باتفاق العلماء. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفض أولى بالمسح من أعلاه. قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود وصححه الإمامان الجليلان ابن باز والألباني رحم الله الجميع. وصفة المسح أن يضع أصابع يده اليمنى على الخف الأيمن وأصابع اليد اليسرى على الخف الأيسر، ثم يمسح بهما أعلى الخفين إلى الساقين. وقد ورد هذا في حديث للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والحديث فيه مقال، والحديث فيه مقال. ولو مسح بأي طريقة أجزأته. نعم. قال رحمة الله عليه: وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم، يجب أن يمسح على كامل الجبيرة، يمسح على كامل الجبيرة ولا يكتفي بجزء منها. نعم. قال: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا. لما ذكر الشيخ إثبات الوضوء أعقبه بما ينقضه، يعني كأن الشيخ يقول: اعلم أنك إذا توضأت فالوضوء باق عليك ما لم يحدث ناقض من هذه النواقض. فلو توضأت وبقيت يوما كاملا ولم يحصل ناقض من هذه النواقض فالوضوء باق. وما هي هذه النواقض أي المفسدات للوضوء يذكرها الشيخ. نعم. قال: وهي الخارج من السبيلين مطلقا. نعم، الخارج من السبيلين مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني أيا كان، سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان كثيرا أو قليلا. يعني لو أن رجلا بال انتقض وضوءه، لو خرجت منه نقطة معلومة لا موهومة، لو خرجت منه نقطة بول معلومة لا موهومة انتقض وضوءه، سواء كان قليلا أو كثيرا، نجسا أو طاهرا. والمسألة مهمة يا إخوة، نجسا أو طاهرا. النجس مثل البول، الطاهر مثل المني، فالمني إذا خرج فإنه ينقض الوضوء. وكذا رطوبة فرج المرأة التي تخرج من مخرج الرحم لا من المثانة. يعني النساء يشتكين من مسألة الرطوبة التي تجدها المرأة، وهذه الرطوبة نوعان، قسمان: قسم كما يقول الفقهاء يخرج من مخرج الولد وهذه طاهرة، وقسم يخرج من مخرج البول وهذه نجسة. قسمتم فأشكلتم، قسمتم فأشكلتم، حلوا الإشكال. نقول: الأصل في رطوبة فرج المرأة الطهارة، حتى تعلم المرأة أن هذه الرطوبة تخرج من مخرج البول. فإذا قالت لها الطبيبة: أنت عندك مثلا أملاح تجعل هذه الرطوبة تخرج أو نحو ذلك، انتقلت إلى كونها نجسة. طيب، هذه الرطوبة، وهذا انتبهوا له لأن بعض طلاب العلم يخطئون في هذه المسألة، هذه الرطوبة تنقض وضوء المرأة مطلقا سواء كانت طاهرة أو نجسة. فإذا خرجت وجب على المرأة أن تتوضأ. لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الرطوبة الطاهرة لا يجب غسل اللباس منها، أما الرطوبة النجسة فإنه يجب غسل اللباس منها. فيتنبه لهذا يا إخوة. إذا قلنا إن الرطوبة هذه الرطوبة طاهرة وهذا الأصل فيها، لا يعني هذا أنها لا تنقض الوضوء، بل تنقض الوضوء لأنها خارجة من السبيلين. سواء كان معتادا أو غير معتاد، المعتاد مثل البول والغائط ونحو ذلك، أو غير معتاد كالدودي والحصى الذي يخرج من بعض الناس، فهذا أيضا ينقض الوضوء. لكن هناك مسألة مهمة جدا، وهي متى ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء إذا علم، إذا علم، بمعنى لا يلزم المسلم أن يفتش، ما يلزم أن كل ما أراد أن يتوضأ يذهب يدخل دورة المياه يفتش هل فيه شيء أو لا. أقول هذا لأني أعلم، لا أقول أعلم أن بعض الناس، أقول أعلم أن بعض طلاب العلم يفعل هذا. قلنا الأصل في الأمور العارضة العدم حتى يعلم. طيب، ما توضأ وذهب إلى المسجد النبوي، صلى الظهر وصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء، لأنه ما علم بناقض، عندما رجع إلى البيت وجد شيئا، عندما رجع إلى البيت دخل الخلاء وجد شيء خارجا من فرجه، هل يعيد هذه الصلوات؟ نقول لا، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فنضيفه إلى أقرب الزمان وهو القريب من دخوله الخلاء، ما لم نعلم خلاف ذلك، ما لم نعلم خلاف ذلك. هذه المسائل مهمة جدا يا إخوة، ومريحة جدا إذا فقهها الإنسان وعلمها. وأصل هذا الناقض قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أيضا: توضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة، رواه أبو داود وصححه الألباني. نعم. قال: والدم الكثير ونحوه. نعم، يعني أن خروج الدم الكثير من غير السبيلين، أما الذي يخرج من السبيلين انتهينا منه في الأول، فكل خارج من السبيلين ناقض. لكن الدم الكثير إذا خرج من الجسد هل ينقض الوضوء؟ يقول الشيخ: والدم الكثير، معنى ذلك أن الدم الكثير إذا خرج من الجسد من غير السبيلين ينقض الوضوء، وهذا قال به كثير من أهل العلم، لكني لا أعلم دليلا يدل على ذلك، ولا تلازم بين النجاسة ونقض الوضوء، لا تلازم بين النجاسة ونقض الوضوء. الإنسان لو وقعت عليه نجاسة فإنه لا يلزم أن يتوضأ، وإنما يلزم أن يزيل النجاسة، فلا تلازم بين كون الدم نجسا وبين كونه ناقضا للوضوء. بل إن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من الحجامة مع كثرة وقوعها في زمنه، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالوضوء من الجراحات مع كثرة وقوعها في زمنه، فالصحابة كانوا أهل جهاد وكان تحصل لهم الجراحات، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء من خروج الدم بسبب الجروح، ولو كان ذلك لازما لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. لكن إذا خرج من جسد الإنسان دم كثير فالأفضل أن يتوضأ، فالأفضل أن يتوضأ. لماذا؟ لما في ذلك من الاحتياط والخروج من خلاف أهل العلم، وقياسا على القيء الذي سيأتي، قياسا على القيء الذي سيأتي. قال الشيخ: والدم الكثير ونحوه. ما مقصوده بنحوه؟ يعني القيء. فإذا خرج القيء فإنه ينقض الوضوء على هذا القول. لماذا؟ لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ. إذن قاء فتوضأ بسبب القيء، فرتب الوضوء على القيء. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. لكن هذا فعل، والأصل فيه أن يدل على الاستحباب، أن يدل على الاستحباب. ولذا الذي يظهر والله أعلم أن الوضوء من القيء مستحب، وأن القيء ليس بناقض للوضوء. نعم. قال رحمة الله عليه: وزوال العقل بنوم أو غيره. نعم، زوال العقل إما أن يكون بالنوم وإما أن يكون بغير النوم مثل الجنون والإغماء والسكر. فإن كان زوال العقل بغير النوم فإنه ينقض الوضوء بإجماع العلماء، من أغمي عليه انتقض وضوءه، من سكر انتقض وضوءه، ومن جن انتقض وضوءه. وهذه هي التي يقول فيها العلماء: المظنة تقوم مقام المئنة، المظنة تقوم مقام المئنة، يعني المظنة ظنا غالبا تقوم مقام التحقيق. فالإنسان إذا أغمي مظنة أن ينتقض وضوءه فتقوم مقام انتقاض الوضوء وهكذا. أما زوال العقل بالنوم فمحل خلاف. لكن انظروا هذا الفقه، الشيخ قال: وزوال العقل بنوم، ليشير إلى أن النوم إذا لم يزل العقل لا ينقض الوضوء، أن النوم إذا لم يغطي على العقل لا ينقض الوضوء. يعني نعس، نعس نعاس جالس والدرس ثقيل والدورة طويلة والعلم على كل ثقيل، ولذلك من صور الجهاد التنبه في الدروس. فينعس هذا النعاس لا يغطي العقل فلا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء النوم الذي يزيل العقل بحيث لا يشعر الإنسان بمن حوله ولا يدري ما يفعل ولا ما يفعل به. فهذا النوم هو الذي ينقض الوضوء. يدل على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون صلاة العشاء فينامون ثم يصلون، كانوا ينتظرون صلاة العشاء فينامون ثم يصلون، ينامون وهم جلوس، ينامون وهم جلوس، فهذا لا يزيل العقل. وأما إذا كان النوم يزيل العقل فإنه ينقض الوضوء كما جاء في الحديث ولكن من بول ومن غائط وبول ونوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ رواه أبو داود وحسنه الألباني من نام فليتوضأ. طيب أشكل على هذا بعض العلماء بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يسمع غطيطه ثم يصلي ولا يتوضأ. قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى يسمع غطيطه، حضر الأنام. نعم يا إخوة، أقول أشكل بعض العلماء على ما قررناه بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يسمع غطيطه ثم يصلي ولا يتوضأ، ونقول هذا لا يشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في النوم، فلا فرق بين يسير نومه وكثيره إذ لا يغلب على عقله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فلا يشكل على ما قررناه وهو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه أو غيره وأكل لحم الجزور. وأكل لحم الجزور يعني أن من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، لما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الإمام أحمد رحمه الله. وأصح ما قيل في علة كون لحم الإبل ناقضا للوضوء أن أكل لحمها يورث قساوة وغلظة في القلب، أن أكل لحمها يورث قساوة وغلظة في القلب، وهو ما يعبر عنه بعض أهل العلم بالقوة الشيطانية. بعض أهل العلم يقول إن أكلها يورث قوة شيطانية، يعني أنه يورث غلظة وقسوة في القلب، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين، إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل، متفق عليه. قال العلماء فإذا توضأ المسلم ذهبت هذه الغلظة وذهبت هذه القسوة، ولذلك كان أكل لحم الجزور ناقضا للوضوء. نعم. قال ومس المرأة بشهوة. ومس المرأة بشهوة يعني مجرد المس ينقض الوضوء، وهذا قال به بعض أهل العلم أن مجرد مس المرأة، والمس هو مباشرة الجلد الجلد، لا يقال للمس بحائل إنه مس، المس هو مباشرة الجلد الجلد. فمس المرأة بشهوة قال بعض أهل العلم إنه ينقض الوضوء، لماذا؟ قالوا لأنه مظنة خروج المذي، لأنه مظنة خروج المذي، ولأن الله قال أو لامستم النساء. أما مس المرأة بغير شهوة كمسها للمساعدة ومس الرجل لأمه وأخته فإنه لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء سواء مس المتوضئ أو مس. والمعلوم أن عائشة رضي الله عنها مست قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ وهو يصلي، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ويتوضأ. والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إلا إذا خرج المذي، فيكون الناقض خروج المذي، يكون الناقض خروج المذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، والأصل في تقبيل الزوج لزوجته الشهوة، الأصل في تقبيل الزوج لزوجته الشهوة، فدل ذلك على أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء بمجرده إلا إذا خرج المذي، فإنه ينقض لخروج المذي. وأيضا أقول لأن مس النساء مما تعم به البلوى، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس النساء، ولو كان مس النساء ناقضا للوضوء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس النساء. أما قول الله أو لامستم النساء فالمقصود به الجماع، المقصود به الجماع. ولذلك أقول إذا مس الرجل زوجته أو قبلها أو داعبها ولم يخرج مذي فإن وضوءه لا ينتقض، وإنما ينتقض إذا خرج المذي. هذا أرجح أقوال أهل العلم في المسألة. نعم. قال رحمة الله عليه ومس الفرج، ومس الفرج يعني أن من نواقض الوضوء لمس الفرج بالبشرة بدون حائل، والمقصود بالفرج هنا يا إخوة مخرج الحدث مطلقا، فيدخل فيه فرج الرجل وقبل المرأة والدبر. والمقصود بالبشرة هنا الكف، يعني لمس مخرج الحدث بالكف فإنه ينقض الوضوء. ودليل ذلك حديث بسرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وصححه جمع من أهل العلم منهم إمام السنة الإمام أحمد والمحدث الإمام الألباني رحم الله الجميع. وهذا مقيد بمس الفرج بالكف، لأنه ورد مقيدا في حديث آخر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، رواه ابن حبان والدارقطني والبيهقي. وقال ابن السكن أنه أجود ما روي في الباب وأقره ابن عبد البر، وقال الألباني إسناد ابن حبان جيد. فأبو هريرة رضي الله عنه جاء في حديثه هنا ما يدل على أن المس مقيد بالكف. قد يقول قائل إنه جاء في الحديث إذا أفضى أحدكم بيده، وهذا يشمل اليد كلها، نقول لا، معلوم أن الإفضى باليد لا يكون إلا بالكف، فيكون مقيدا بالكف. وهذا أرجح أقوال أهل العلم، الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المسلم إذا مس الفرج سواء كان فرجه أو فرج غيره بكفه من غير حائل ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ لما ذكرناه. نعم. قال وتغسيل الميت، يعني أن تغسيل الميت ينقض الوضوء سواء كان بالمس مباشرة أو بحائل، يعني سواء كان يغسل بيده ويدلك بيده أو يضع على يده شيء ويغسل به. لماذا؟ لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهذا قول بعض العلماء. والذي عليه أكثر العلماء أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء لمن غسل ميتا، يستحب الوضوء لمن غسل ميتا، لأنه لم يرد نص يدل على نقض الوضوء بتغسيل الميت مع كثرة وقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان تغسيل الميت يعني ينقض الوضوء لورد الأمر بالوضوء منه، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الأصل إبرام الوضوء فلا ينقض إلا بدليل ولا دليل، أن الأصل إبرام الوضوء يعني إثبات الوضوء فلا ينقض إلا بدليل ولا دليل. ويشهد لذلك أيضا يا إخوة أن تغسيل المسلم الحي لا ينقض الوضوء، أن تغسيل المسلم الحي لا ينقض الوضوء، والمسلم طاهر حيا كان أو ميت. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء، لكن يحمل أمر ابن عباس وابن عمر على الاستحباب، فيستحب لمن غسل ميتا أن يتوضأ. نعم. قال والردة، يعني أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء، لأن الردة تحبط الأعمال كما سيأتي في كلام الشيخ، فمن ارتد وهو متوضئ انتقض وضوءه، فإن عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يتوضأ، وجب عليه أن يتوضأ. لما؟ لأن الله عز وجل قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، والوضوء من العمل، والوضوء من العمل فيكون قد حبط. نعم. قال وهي تحبط الأعمال كلها بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. نعم، وهي تحبط الأعمال كلها. التحقيق يا إخوة أن الردة إذا مات عليها الإنسان تحبط أعماله كلها، فتكون أعمالك الهباء المنثور، للآية التي ذكرناها. وكذلك تحبط العمل الذي كان قائما عند الردة، الوضوء إذا كان قائما، الصلاة إذا كان يصلي وارتد في صلاته والعياذ بالله تبطل صلاته. أما إذا لم يمت عليها بل رجع إلى الإسلام فإنها لا تحبط العمل الذي قد كان قد تم وفرغ منه، حج وتم حجه صحيحا ثم بعد أن رجع من حجه ارتد، بأي نوع من أنواع الردة. ولنقول كما نقول إن تارك الصلاة كافر فترك الصلاة، ثم بعد شهرين بعد ثلاثة أشهر رجع إلى الإسلام وصلى، نقول حجه صحيح ولا يلزمه أن يحج مرة أخرى، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم. قال رحمة الله عليه بقوله تعالى أو جاء أحد. قد يقول قائل ما الدليل على هذا التفصيل، والله عز وجل يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نقول لأن الله عز وجل قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فجاء القيد هنا، قال الله فأولئك حبطت أعمالهم، فنحمل ذلك المطلق على هذا المقيد، ويكون التفصيل على ما ذكرناه. نعم. قال لقوله تعالى أو جاء أحد منكم، لقوله تعالى يعني كل ما تقدم يستدل له بهذا. نعم. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل، فقال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه. فهنا ذكر الشيخ الأصول التي دلت على تلك النواقض التي ذكرناها، ثم بعد أن فرغ الشيخ من الأمور التي توجب الوضوء انتقل إلى الأمور التي توجب الغسل، وهذه إن شاء الله يعني سنشرحها في درس الغد بحول الله وقوته. أنا كنت وعدت أنه في الطهارة في 3 أيام، لكن هذه القوة والحول ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذي أستطيعه، لا أستطيع أن أخفف وأمر على المسائل مرورا، ما أستطيع، والله ما أستطيعه. ولذلك يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني سأشرح بما أستطيع، وأسأل الله أن يجعل فيه خيرا يعني وبركة. يعني الأخوان جاءوا بكتابين لكني حقيقة ما أتمكن من السؤال، نحيلها إن شاء الله إلى شيخنا الشيخ عبد السلام يجعلها مع أسئلته إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.